بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجود والحرمة إذا قيل بالملازمة فيما إذا كانت المقدمة محرمة. الكتابة قبل بيان الموضوع، ربما جعلت من الثمرة لمسألة مقدمة الواجب كما نسب إلى المحقق الوحيد البسهاني ما لو كانت مقدمة الواجب محرمة كالمشي إلى الحج بدابة منصوبة، فقال: بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي تكون هذه المقدمة واجبة للمقدمية وحراما للغفية، لكن بناء على القول في الامتناع يكون المقام من التزاحم، فتكون المقدمة إما واجبة لتغليب جانب الحج أو محرمة لتغليب جانب الحرمة والغفية. وأما بناء على عدم القول في الملازمة بين المقدمة وذيها، فالعمل كالمشي بالدابة المغصوبة يكون محرما فقط ولا وجوب له، هذا التوجه للعبارة. يقول المحقق الوحيد البسهاني في المقام: إن من جملة ثمرات البحث لكون المقدمة واجب بناء على التلازم وغير واجب بناء على عدم التلازم تظهر الثمرة هاهنا. لو سار الإنسان بدابة مغصوبة إلى بيت الله الحرام، فإن قلنا بالملازمة بين المقدمة وديها، فإذن لما وجب الحج وجبت مقدماته. هاهنا اختلف الأصوليون، فمن قال بجواز اجتماع الأمر والنهي تكون المقدمة واجبة لوجوبها ومحرمة لأنها منهي عنها للغاية، فالقائلون بجواز اجتماع الأمر والنهي تكون المقدمة واجبة من جهة ومحرمة عندهم من جهة أخرى. وأما بناء على القول بالملازمة وعدم اجتماع الأمر والنهي، فننظر إلى الملاك في المقام، لأن المقام يكون من التزاحم. فإن كان ملاك الوجوب قويا بحيث سحق كل حرمة لكل مقدمة، فتكون المقدمة واجبة وليست بمحرمة لتغليب جانب الوجوب فيها. وإن قلنا بعد التزاحم بتغليب جانب الحرمة والغفلية، تكون المقدمة محرمة فقط وليست بواجبة. شيخنا، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي تعددت العناوين، فكانت المقدمة واجبة من جهة ومحرمة من جهة أخرى. وإذا قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي تكون المسألة من موارد التزاحم. ننظر إلى أقوى الملاكين، هل ملاك الوجوب أقوى فهي واجبة وليست بمحرمة، أو ملاك التحريم أقوى يعني تغليب جانب الحرمة فتكون المقدمة محرمة وليست بواجبة. ها كل من القولين بناء على التلازم بين المقدمة وديها. إذا قلنا بالتلازم، إما أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي أو لا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا لم نقول بالملازمة عليه السلام بين الواجب والمقدمة، إذا لم نقول لكن كل كان علينا بناء على الملازمة على فرضين. أما إذا لم نقول بالملازمة فالمقدمة ليست بواجبة تعلقت بها الحرمة للغصبية فهي محرمة فقط وليست بواجبة. فقال المحقق الذهاني في المقام أن الثمرة تكون هنا بناء على الملازمة. ننظر إلى أننا من القائلين باجتماع الأمر والنهي أم لا. فإن كنا قائلين بالاجتماع فهي حرام واجبة، وإن قلنا بعدم الاجتماع كانت مزاحمة. نظرنا إلى أي الأمرين هو الغالب. وإذا لم نكن أصلا من القائلين بالتلازم بين المقدمة وديها، فالمقدمة هنا ليست واجبة بوجوب شرعي، فهي محرمة فقط وليست بواجبة. واضح العبارة؟ نقرأها تصحيحا. وربما يجعل الكلمة ربما من أول ما قرأنا وتوجهنا يعني معنا كلام ضعيف نريد أن نرده نريد أن نرده. وربما يجعل من الثمرة لمقدمة الواجب اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة يجتمع الوجوب والحرمة ويجتمعان في المقدمة كالسير إلى الحج بدابة مخطوبة. بل كيفا أكرر رجوع الموضوع هي سنة بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي. يقول هذا القائل أن السير بالدابة المخطوبة يكون واجبا لأنه مقدمة واجب وحرام لأنه غصب. هكذا يقول فهي حرام فهي محرمة وهي واجبة بناء على من؟ على جواز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا لم نقل بالجواز يبقى المقام إما واجب أو حرام. ننظر إلى الغلبة لأيهما. أي سنة إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فليكن هذا الإنسان الطيب غاصبا مرتكبا للحرام من جهة وممتثلا لواجب من جهة. وكم من إنسان قد خلط بين الحلال والحرام. لا تتهم هيك أنت. وإذا قلنا شيخنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي هل هناك مندوحة أو ليست هناك مندوحة؟ إن كانت هناك مندوحة والرجل اختار الدابة المخطوبة مع وجوب جواب أخرى غير مخطوبة فهو رجل قدم على المحرم مع تمكنه من المباح والحلال مثل له. وإن لا توقف الأمر على الدابة المخطوبة فنرى أي الملاكين أقوى الذهاب إلى الحاج وعدم الاعتناء بالدابة المخطوبة أم لا. واضح العبارة؟ على أكثر واضح طور المسألة شيخنا. هذه المسألة تترد الآن من قبل المحقق الآخر لأن مورد الاجتماع للأمر والنهي هي العناوين المتعددة وهاهنا العنوان واحد ولكن ما أردنا أن نسبق الوحي فجبرتنا على أن نتقدم ونسبق الوحي. وربما يجعل من الثمرة لمقدمة الواجب اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة إذا قيل بالملازمة بين المقدمة وبها وين إذا قيل بالملازمة في كل مكان كلا الثمرة تفرون فيما إذا كانت المقدمة محرمة كالسير إلى الحج بدابة مغصوبة فيبتني اجتماع الوجوب والحرمة بناء على الملازمة يبتني علما فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي يعني إذا كنا من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي تكون هذه المقدمة واجبة من جهة ومحرمة من جهة أخرى فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي وعلى عدمه يعني وعلى عدم جواز اجتماع الأمر والنهي بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي مسألة كلف واضحة، المقدمة تكون واجبة محرمة، انتهى أمر. وعلى عدمه، هذه الكلمة يجب الالتفات إليها، يعني وعلى عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، إذا لم نقل بجواز الأمر والنهي ماذا نصنع؟ يكون الباب من باب التزاحم، وإذا كان من باب التزاحم يجب علينا أن ننظر إلى أقوال ملاكين، فإن كان جانب الوجوب هو الأقوى فلا حرمة، وإن كان جانب الحرمة هو الغالب فلا وجوب. واضح المسألة؟ المباني خمسون، المسألة على المباني، المسألة على المباني، ولذا الوحيد رحمه الله يقول المسألة مرتبطة بالمباني، من يقول كذا يقول كذا، من يقول كذا فيقول كذا. زين. وعدمه بخلاف، هل تكون واقع؟ أي وبعدمه يرجع إلى باب التزاحم، بخلاف ما لو قيل بناء سيفنا على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، سيفنا بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، هذه المقدمة بعد ما نقدر نقول واجبة محرمة، هي إما واجبة أو محرمة، كيف نصنع بها؟ نقول لوجود ملاك الحرمة وهي الغصية، ولوجود ملاك الوجوب تبعا للواجب، وكذلك لنترشح عليها وجوب شرعي، فهنا ننظر أن الوجوب أقوى، فإذا غلبنا جانب الوجوب كانت واجبة لا حرمة فيها، وإذا كانت الغلبة لجانب الحرمة والغصية كانت محرمة لا وجوب لها، أي عدمه هذا معناه يرجع للتزاحم. زين. بخلاف هذه الصورة الثالثة، بخلاف ما لو قيل بعدمها، أي بعدم الملازمة بين المقدمة وذيها، كيفنا إذا لم نقل بالملازمة أبدا ومطلقا ماذا يكون حكم المقدمة؟ يكون محرمة فقط، لأنه بناء على عدم الملازمة لا وجوب لها، فإذا كانت لا وجوب لها فقط وفقط كانت غصبية فهي محرمة فقط لا غير. واحد. وفيه رد من المحقق الآخر على المحقق الجزهاني، يقول الآخر إنما قاله الوحيد رحمه الله، إنما قاله الوحيد الجزهاني رحمه الله من اجتماع الأمر والنهي، من اجتماع الأمر والنهي ليس بصحيح، لأن المقامات من النهي عن العبادة لأن المقامات من النهي عن العبادة كالوضوء أو النهي عن المعاملة لأن اجتماع الأمر والنهي إنما يكون في مورد أو النهي عن المعاملة، لأن اجتماع الأمر والنهي إنما يكون في مورد يرجع إلى عنوانين، يكون أحدهما متعلقا للأمر، والثاني متعلقا للنهي. لكن المكلفات بسوء اختياره جمعهما في مصداق واحد، كالأمر بالصلاة والنهي عن الغاصب فهنا إما أن نقول بالجواز لتغليب جانب الأمر، أو بالمنع لتغليب جانب النهي. أقرأ العبارة. وفيه أولا إنه ضمير فعل لا يكون، يعني شنو لا يكون؟ يعني لا يكون ما قاله الوحيد الاصفهاني رحمه الله. والثاني شوفوا تعالى تطبق العبارة. وفيه أولا أنه لا يكون من باب الاجتماع، كي تفوت ليش ما يكون باب الاجتماع؟ لأن ما جاء به المصنف الوحيد هو من باب أمر واحد، توجه علما توجه على السير بالدابة المخصوبة. هذا السير بالدابة المخصوبة لم يتعلق به عن تتعلق به عناوين متعددة، وإنما هو منهي عنه فقط. نحن نحتاج إلى أمر بصلاة ونهي عن غصب، لا ربط لأحدهما بالآخر. ثم المكلف بسوء اختياره يجمع العنوانين في مصداق واحد. هذا هو محل بحث الأعلام على أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز، لا في مثل هذه المسألة وهي مسألة الدابة الذي توجه عليها بنفسها لا من باب العنوانين النهي وهي لا تصف، بل لا من باب الاجتماع كي تكون الثمرة مجتنية علي من؟ على الفرق بين المسألتين وهي اجتماع الأمر والنهي، كي تكون مجتنية عليه، أي على الفرق بين المسألتين وهي اجتماع الأمر والنهي. انت وين رتبتها على اجتماع الامر والنهي؟ مسالتنا لا ربط لها باجتماع الامر والنهي، بل لما اشرنا اليه غير مرتين. شنو اشرنا اليه غير مره؟ ان الواجب وهي المقدمه، ما هو بالحمل الشائعي مقدما، أي نفس ركوب الدابة المخصوبة. يقول مو عنوان المقدمية حتى تقول هنا عناوين المقدمة، ما هي مو عنوان المقدمية؟ عنوان المقدمية من الحيثيات التعليلية لوجوب المقدمة، وش تقدم؟ وليست حيثية تقييدية تجعل المقدمة مركبة من المقدمة وعنوان المقدمية. وإذا كانت وإذا كان عنوان المقدمية من الحيثيات التعليلية يعني من السبب لحدوث الحكم، فإذا المقدمة ليست عنوان المقدمية. ما هو المقدمة؟ والفعل الخارجي، وهي الغصبية والحركة بالدابة المطلوبة، وهذا شيء واحد لم تتعلق بعناوين متعددة، بل غير أن الواجب وهو المقدمة. ما هو الواجب؟ ما هو بالحمل الشائعي مقدمة، يعني هي نفس ركوب الدابة المطلوبة، لا بعنوان المقدمية، لا بعنوان المقدمية، حتى يفرض الوجوب للمقدمة بعنوان والحرمة للمقدمة بعنوان آخر، حتى تقول تعنونت المقدمة بعنوانين، عنوان الغصبي وعنوان الوجوب المقدمي، فتدخل تحت باب اجتماع الأمر والناس. كلا، سيكون لا بعنوان المقدمية، سيكون اجتماع الوجوب والحرمة، سيكون اجتماع الوجوب والحرمة على الملازمة من باب النهي في العبادة. يصير هناك هو من باب من؟ من باب النهي في العبادة. هذا الأمر الواحد منهي عنه أو ليس منهيا عنه، فيكون على الملازمة من باب النهي عن العبادة. بل لو قلنا بالملازمة بين اجتماع الأمر والنهي مثلولة، وكانت هنا عناوين متعددة، وكانت المقدمة عبادية، في الكلام على أنه من باب اجتماع الأمر والنهي. من يقول بالجواز يقول بالجواز، من لا يقول بالجواز لا يقول بالجواز، فيكون على الملازمة من باب النهي عن من باب النهي في العبادة والمعاملة. هل النهي يوجب الفساد في المعاملة؟ لا يوجب. في العبادة يوجب الفساد؟ يقول بعد أصولية، لكن مسألتنا ليست منه. وثانيا هذا توجه الإشكال الثاني على الوحيد البسهاني رحمه الله، على أن المسألة تدور في على المحقق البسهاني، على أن المسألة تدور في باب المقدمية، على من؟ على وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة. أي هل أن هناك مخلط من هذه المقدمة المحرمة أو ليس هناك مخلط عن تلك المقدمة المحرمة؟ فإن كان هناك مخلط عن المقدمة المحرمة، كيف تكون المقدمة محرمة لا غير، لأنك كنت قادر أن تذهب بوسيلة ودابة أخرى، أنت بسوء الاختيار اخترت الدابة المقصودة. وإذا لم يكن هناك مخلص، يعني وجب عليك الحج ولا وسيلة للوصول إليه إلا بدواب مغصوبة، وسيلة إلا بطائرات مغصوبة. هنا يأتي الكلام هل أن هذا الأمر من باب التزاحم ليس من باب التزاحم؟ ما هو حكمه؟ هنا يأتي، فإذا أنت نسيت أن تتكلم عن المندوحة وغير المندوحة. بل فإذا هو ثانيا وثانيا ليس ما نحن فيه من موارد الاجتماع بل هو من النهي المتوجه إلى العبادة، فإن المقدمات إما منحصرة في المحرم أم لا، فالمقدمة في المحرمة، فإن المقدمات إما منحصرة في المحرم أم لا، فالمقدمة في المحرمة مع وجود المندوحة ليست واجبة، والواجب هي المقدمة المحللة فقط، فتكون واجبة فقط وليست بمحرمة. أقرأ الكتاب. وثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا، لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا حتى بناء على الملازمة، حتى بناء على الملازمة. وثانيا لا يكاد يلزم، عفوا العبارة موجودة موجودة؟ أرجو التوجه، أرجو التوجه، يقال أرجو التوجه، أرجو التوجه، يقال على أن بعض أساتذة الآخون في زمانه أشكلوا عليه بهذا الإشكال الثاني على أنه ليس في محله، فحذفه الآخون في زمانه. فبناء على صحة هذا القول على أن الإشكال الثاني، التفت الآخون على أنه لا يتوجه على الوحيد البهاني فحذفه في زمانه، فتكون العبارة ليست موجودة. وإذا لم نقل بهذا العبارة تكون موجودة، فإذا هناك خلاف بين القراء، بين المدرسين، بعضهم يقول العبارة حذفت، يعني الإشكال الثاني ليس موجود في الكفاية لأن الآخون بنفسه حذفه في زمانه، وبعضهم يقول موجود، نحن نقرأه على فرض كونه موجودا نتفرغ للتعارض. وثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا حتى بناء على الملازمات، ليش ما يحصل؟ لاختصاص الوجوب المقدم، لاختصاص الوجوب المقدم دينا بغير المحرم، بغير المحرم. متى يختص بغير المحرم شيخنا الآخون؟ قال في غير صورة الانحصار به أي بالمحرم. إذا كانت هناك مقدمات عديدة وكان قادر أن يذهب بلا مقدمة محرمة، فإذا المقدمة المحرمة أصلا فرض الوجوب فيها غير معقول لأنها محرمة فقط بلا وجوب. وفيها أي وفي صورة الانحصار بالمقدمة المحرمة، وفيها أي وفي صورة الانحصار بالمقدمة المحرمة لعدم المندوحة، لعدم المندوحة، وفيها إما لا وجوب للمقدمة، وفيها إما لا وجوب للمقدمة، يا بليس لا وجوب للمقدمة إذا صارت المقدمة منحصرة في المقدمة المحرمة، مسألة التزاحم لا ننساها. إما لا وجوب للمقدمة، ليه؟ التعليل لعدم الوجود، لعدم وجود ذي المقدمة. المقدمة إذا صارت ممتنعة وغير كذا والحرمة غالبة عليها وسقطت المقدمات فالواجب أيضا لا يكون واجبا. كيف يوجب علي الله سبحانه وتعالى الحج وقد حرم علي المقدمات المنحصرة في الحرمة؟ فإذا سقطت المحرمات المقدمات التي بواسطتها أتمكن من الواجب لا يبقى الواجب واجبا لعدم وجود ذي المقدمة. يا بل لماذا لعدم وجود ذي المقدمة؟ فرقت الواجب أنت في المقام. قال لأجل المزاحمة وتقديم جانب الحرمة على جانب الوجود، وتقديم جانب الحرمة على جانب الوجود. فإذا قدمنا جانب الحرمة أصلا الواجب يسقط عن وجوده وشلالة، والمقدمة تسقط عن المقدمية. وإما لا حرمة للمقدمة وإما لا حرمة لها أي للمقدمة، لذلك أي لأهمية الوجود، لذلك أي للتزاحم وتقديم جانب الوجوب على من؟ على الحرمة. لذلك كما لا يخفى واضح العبارة. وثالثا إن جواز الاجتماع للأمر والنهي، وعدمه لا دخل له للاجتماع التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلا. يا بليسنا على دخل التوصل، فإنه ضمير شأن يمكن التوصل بها أي بالمقدمة إن كانت توصليتان. إذا المقدمة توصلية وليست بتعبدية ولو كانت واجبة لوجوب شرعي، فإذا نتمكن أن نتوصل بها بلا أي محذور. ولو لم نقل بجواز الاجتماع بجواز الاجتماع للأمر والنهي وما شاكل هذه الأمور، إذا كانت أمرا توصليا نتمكن أن نأتي بها. وعدم فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية، وعدم جواز التوصل بها أي بالمقدمة المحرمة، وعدم جواز التوصل بها أي المقدمة المحرمة إن كانت تعبدية، لأن النهي عن الشيء العبادي يوجب الفساد. على القول بالامتناع لتغليب جانب النهي، تتمة العبارة، لتغليب جانب النهي والحرمة على الأمر. قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه، قلنا بوجوب المقدمة أو لم نقل، إذا كانت عباديتان وكانت فرضا بكيفية محرمة لا تكون صحيحة. أو وجواز التوصل بها أي بالمقدمة المحرمة، وجواز التوصل بها أي بالمقدمة المحرمة على القول بالجواز لاجتماع الأمر والنهي، كذلك أي قيل بالوجوب أو لم نقول بالوجوبيه وبالجملة لا يتفاوت الحال، أي لا يختلف الحال في جواز التوكل بها أي بالمقدمة في المحرمة وعدم جوازه أصلا، بين أن يقال بالوجوب أي بكون مقدمة الواجب واجبة، بالوجوب أي بكون مقدمة الواجب واجبة، أو يقال بعدمه أي بعدم كون مقدمة الواجب واجبة، كما لا يخفى. ثالثا هم يكون حكم لا درس به، هذا ثالثا ما هو الذي ما حدثوه. وثالثا إن الغرض يترتب في المقام، وثالثا إن الغرض يترتب في المقام ولو لم نقل بالملازمة، ولو لم نقل بالملازمة، فإن المقدمة إذا كانت توصليتان فهي مقدمة ولو كانت محرمتان، ولو كانت محرمتان كالمشي إلى الحج بالدابة المخطوبة، كالمشي إلى الحج بالدابة المخطوبة. وأما لو كانت تعبدية فهنا أيضا لا أثر للقول بالملازمة وعدمها، لأنه إن قلنا بالجواز فهنا قد قام بالواجب والمحرمين عن، قد قام بالواجب والمحرمين معا. وأما بناء على الامتناع فإن قلنا بتغليب جانب النهي فهي محرمة فقط، وإن قلنا بتغليب جانب الأمر فهي واجبة فقط. واضح العبارة؟ في تأسيس الأصل، هل تأسيس الأصل مفهوم؟ بس أقول على وجه السرعة ثم الكبر. في تأسيس الأصل أو يكتب أول ثم أحسن الضباط أو رحيم. إن حلمت الملازمة بين المقدمة وبها فذاك، وأما عند الشفي بها فلا أصل هنا يتمسك به لعدم وجود عادة سابقة لكي تستحب، لكي تستحب. هل وضحت المثل؟ إذا جزمنا بوجود الملازمة بين الواجب والمقدمة فذاك، يعني نعمل على طبق الفوز بالملازمة بين الواجب ومقدماته، وإذا جزمنا بعدم وجود الملازمة بين المقدمة وبها فكذلك مبنانا يكون معلوما في المقام. لكن لو شككنا، يعني بقينا مترددين لا ندري هل الملازمة بين المقدمة وبها ثابتة أو ليست ثابتة، فقدنا الظهورات، فقدنا الدليل العقلي، فقدنا الملاك الدال على أي الموردين، ووصل أمرنا إلى الأصول العملية. هل هناك من أصل عملي نستند إليه في المقام أم لا؟ يعني هل لنا أن نستعمل الاستصحاب، البراءة، الكذا الكذا أم لا؟ يقول المصنف أبي ثوري، يقول المصنف لما كانت مسألة المقدمة من الأمور الأزلية الواقعية، ما المراد من الأزلية؟ يعني من الأمور التكوينية الطبيعية، لعل الواجب يستدعي وجوب المقدمات في نفس الأمر والواقع، ولعل الواجب لا يستدعي وجوب المقدمات في متن الأمر والواقع، هذا المراد من الأزلية. فإذا كان الأمر يدور مدار واقع الوجوب والمقدمات وليست هناك حالة سابقة حتى نقول ثبتت الملازمة فنستصحبها، أو ثبتت عدم الملازمة ثم شككنا فيها فنستصحب عدمها، لا حالة سابقة في المقام، الأمر يدور على واقع خارجي، هذا الواقع الخارجي الذي شككنا فيه ولم نتمكن بالجزم به في هذه الصورة لا أصل عملية في المقام، لأن الأصول العملية تحتاج إلى ملاكاتها، ثبوت الشيء فنستصحبه أو عدم الثبوت فلا نستصحب، أو نجري براء البراءة، البراءة وين تجري؟ البراءة تجري هل هذا الشيء حكم بهذا الحكم أم لا؟ تقول فحقت وبحثت فما وجدت الحكم الأصل عدمه حتى يثبت الحكم من الأمور الحادثة عند عدم مشاهدته تجري في حقه البراءة. وكل لا الشيء الثابت حادثه فإذا شككنا فيه نستصحب وجوده، أما مثل هذه الملازمات هذه ليست لها حالة سابقة وليس لها حكم، هي أمور في مثل الواقع، فإذا شككنا فليس لنا هناك من أصل نتمسك به. واضح العبارة؟ أقرأها على وجه السرعة. في تأسيس الأصل، في أن المسألة عقد، في تأسيس الأصل في المسألة، يا مثلا مسألة الملازمة بين الواجب ومقدماته، بين المقدمة وديها، اعلم أنه ضمير فعل لا أصل، يعني لا أصل عملية في محل البحث في المسألة. مثلاً يا بليس ما تؤصل عملي، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدم الملازمة ليست لها حالة سابقة، هناك حالة سابقة حتى تقول أستصحبها أو لا أستصحبها، ليس لها حالة سابقة، بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية، يعني راجعة إلى نفس الأمر ومثل الواقع، إن كانت هي واقعا موجودة فهي موجودة، إن كانت ليست موجودة فهي ليست موجودة، أنت الذي لا تدري بمثل واقعها أهي موجودة أو ليست موجودة، ليس لك شيء حتى تستصحب أو لا تستصحب، وليس من باب الحكم هذا المقام حتى تقول الحكم كذا أو الحكم كذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.